السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، كتاب القاعدة العظيمة، التفريق بين عبادات أهل الإيمان وأهل الأوثان. تكلمنا عن التوسل البدعي أو التوسل الممنوع أو التوسل المشروع. أسأل أو أرى إجابات الإخوة في الشبه أم أشرح ثم أنظر في إجابات الإخوة؟ أشرح أفضل؟ أشرح وبعدين نسأل الإخوة. أقول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا هم الأسوة وكانوا هم القدوة. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم ابن مسعود أن الله نظر في قلوب الناس فوجد أصفى القلوب وأنقى القلوب، هو قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه نبيا ورسولا. ونظر بعد ذلك في قلوب العباد فوجد أبر القلوب وأنقى القلوب، قلوب الصحابة، فاصطفاهم لصحبة نبيه ونصرة لدينه وينشرون دعوته. فهم أبر الناس قلبا، أحسن الناس خلقا، أصدق الناس إيمانا، أعمقهم علما رضوان الله عليهم. علموا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يريد، ماذا يأمر أو كيف يأمر وبما يأمر، فيأتسون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتمرون بأمره، يعرفون بما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، عما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فيحرمون على أنفسهم وعلى غيرهم ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نراهم قد ائتسوا برسول الله وهو يحفظ جناب التوحيد، يحفظ التوحيد الخالص لله جل في علاه. يرون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ينهاهم عن الغلو في الصالحين، ينهاهم عن بناء المساجد على القبور، حيثما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولما ذهب الى بعضهم فقالوا انت خيرنا وابن خيرنا، فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، لا تغلو في احد كما قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وايضا نهى سدا للذريعه وحتما للماده، نهى عن الصلاه على القبور كما سنبين، ونهى عن بناء المساجد على القبور. هناك الصحابه رضوان الله عليهم عبدوا الله بالتوحيد الخالص وعبدوا الله بما امر النبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى الصوره الجليه كيف سدوا منابع الشرك وكيف حسموا مدة الشرك وسدوا ذريعة الشرك ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان المدخل من الأسبوع الماضي التوسل الشركي أو التوسل البدعي حتى نسد منافذه. فإن أول الشرك في هذه الأمم أو في الأمة أو في البشرية بأجمعها، أول الشرك كان بسبب الغلو في الصالحين، وكما قال ابن عباس ومحمد بن كعب سيدنا ابي حاتم، وايضا في البخاري وفي ابن جرير الطبري وابن كثير نقل ذلك، ان ابن عباس قال 10 قرون كانت بين ادم وبين نوح على التوحيد الخالص، ما احد اشرك بالله الا هؤلاء. ثم جاء قوم نوح، وكان هناك بعض اناس يعني من الفضلاء الكبراء الذين يتعبدون لله جل وعلا، الصلحاء، فكانوا يعظمونهم، فلما ماتوا زين لهم الشيطان ان يصوروا لهم هذه التصاوير يعني التماثيل، فيذهبون إلى هذه التماثيل يتذكرون شدة اجتهادهم في عبادتهم، فيتعبدون لله كما يتعبدون هؤلاء، كأنها تشد الهمم. وانظروا إلى فقه الشيطان، ثقيل في الشر، لا يمكن أن يفتح للإنسان باب الشر على مصراعيه، بل هو يستدرج، يفتح لك باب الخير يفتح بعده 100 باب من الشر. ولذلك كان الصحابة من فقههم يسألون عن الشر حتى يغلقوا أبوابه. وقال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، مخافة إيش؟ أن أقع فيه، سألت عن الشر لا للشر ولكن لتواطيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه ولا بد حتما، وهذا فضل العلم وفضل الفقه. فالشيطان استدرك هؤلاء الأغرار الأغمار الجهلة حتى يجتهدوا في العبادة كما يجتهد هؤلاء. فلما اندرس العلم ومات الذين كانوا يفعلون ذلك، جاء أقوام بعدهم ماذا قالوا؟ قالوا إنهم اتخذوا هؤلاء وسائل بينهم وبين الله شفعاء، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعبدوهم من دون الله جل في علا. هذا أول الشرك، وأصل الشرك هو الغلو في الصالحين وبناء القبور على الصالحين. وإذا نظرت إلى اليهود والنصارى، أول الشرك فيهم دب الشرك فيهم أيضا بالغلو. فترى أن اليهود والنصارى عندما غلوا في الأنبياء وفي الصالحين صوروا لهم الصور ثم بنوا عليهم القبور، فلما بنوا عليهم القبور بلغوا بهم إلى درجة الربوبية ودرجة الإلهية. فإن الصحيح عن أم حبيبة أنها لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم الكنيسة التي رأتها في الحبشة وفيها تلك التصاوير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك أشرار الخلق عند الله. لما يا رسول الله؟ فأجاب قال إذا مات فيهم الرجل الصالح أو النبي الصالح صوروا له هذه التصاوير وبنوا على قبره. فكان أول شرك كما قلت الغلو في الصالحين والبناء على القبور. فما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما بين لنا شيخ الإسلام كيف حسم النبي المادة وكيف دافع النبي عن التوحيد الخالص حتى لا تقع الأمة في هذا الشرك. نرى أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حث الأمة على عدم بناء المساجد في القبور، وأيضا ذم كل من فعل ذلك واقترب من ذلك وهو في مرض الموت، كما في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة أنه كانت هناك قميصة أو قطيفة في يد النبي طفق النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه، ثم إذا أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ثم يذم ويحث الأمة على البعد، يقول لتتبعن، يعني ينكر على الأمة، والأمة والله تاهت وضاعت وفعلت كما فعل السابقون. قال لتتبعن سنن الذين من قبلكم، حذو القزة بالقزة، وفي رواية أخرى قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال ولو نجح فيهم رجل أمه لوجد في أمتي من يفعل ذلك، وقد فعل وقد كان في هذه الأمة من زنى بأمه والعياذ بالله. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم يذم هذا الفعل، يقول تتبعون سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. وايضا عن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت قال رسول الله قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. ايضا وفي الموطا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا، قال لا تتخذوا قبري عيدا. أسألكم الآن ما معنى هذا الحديث لا تتخذوا قبري عيدا؟ الآن نحن يعني تلون عليكم الحديث، أريد معناه وأريد ما علاقة الحديث بما نتكلم في المسألة التي نتكلم فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، ما معنى الحديث وما علاقته في المسألة التي نتكلم فيها الآن؟ لإخوة طلبة العلم نعم أحسنت. اللهم لا تجعل قبري عيدا من العود، يعني يعتادون ينتابون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار. وهذا الذي نبينه للحجاج والمعتمرين، كل ما يصلي الفجر يروح يقول انا بسلم على النبي، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا عمر، وهو مبتدع ولا يعرف. ويذهب الظهر يسلم، والمغرب يسلم، والعصر يسلم، والعشاء يسلم. بعد ما يسلم الخمس صلوات له، في خمس صلوات ثاني يسلمهم لغيره اللي هم بعثوا له السلام معاه وهو مسافر. فبيشوف بقى كم واحد بعث السلام للنبي فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم اكثر مره. وهذا يقع في البدعة الضلالة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، وقال لا تجعلوا قبري عيدا، يعني من العود تنتابون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تعتادون القبور، فقال لا تجعل قبري عيدا. طب علاقته بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه، علاقته بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه؟ نعم لا فض فوق، ما اسمه؟ حسين. الله يجعلك من سادة شباب أهل الجنة يا رب. أمين يا رب. نعم هذه حسم المادة علاقتها بما نحن فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يحسم المادة، لأن هم لو عاودوا الذهاب والإياب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقعون في إيش؟ في الغلو في رسول الله. وده حدث. فالأبله الذي قال ومن جودك الدنيا وذرات ومن علومك علم اللوح والقلم، قال ابن رجب هذا السفيه لم يترك لله شيئا. انظروا الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال ومن جودك، من جود النبي الدنيا وذراتها. إيش درت الدنيا؟ الاخره، يعني من جودك انت الدنيا والاخره. اما ربنا من جود ربنا ايش؟ قال من جودك الدنيا وضراتك، ومن علومك، من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح المحفوظ من علم النبي صلى الله عليه وسلم، ده من علومه، من بعض علوم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الغلو في رسول الله. انظر بقى الغلو الاعلى والارقى من كده، ان النبي خلق من ايش؟ من نور. والاشد من ذلك يصعد جبريل ياخذ القران عشان ينزل به الى محمد فيكشف الحجاب، فيقول محمد منك واليك. انظر وصل خلاص ضيعوا الدنيا كلها بقى، محمد الخالق وهو المخلوق المرسل. فانظروا الى الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحدث فيه. فالعود على القبض سيصل بالانسان الى الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم يصل به الى ايه؟ الى الشرك بالله الذي في علاه. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم حتما للماده لا تجعلوا قبري ايدا، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، والحمد لله قد كان. وايضا قالت عائشه رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على اقوام يتخذون القبور مساجد. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم شرار الخلق عند الله من تقوم عليهم الساعه والذين يتخذون القبور مساجد. كل هذه حتما للماده، وسجل بالذريعه لان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن ماده الغلو في الصالحين ببناء المساجد على قبور الصالحين. تنظر اخي الكريم ايضا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما حسموا الماده وسدوا الذريعه ائتتاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علي بن ابي طالب كما في صحيح البخاري، انظر في صحيح البخاري يقول ابو الهياج الاسدي يقول قال علي بن ابي طالب قال له الا ابعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الا تجد تمثالا الا كسرته، او قال الا تجد صنما الا كسرته، والا تجد قبرا مشرفا الا سويت. لابد من تسويه القبور. طبعا البدعه المميته في المقابر التي نراها من تعريف القبور، وطبعا تخصيص القبور وعليها ما عليها من الكلمات والكتابات التي لا تصح، كل هذه بدع مميته تصل بالانسان الى الغلو في الصالحين ثم الشرك بهؤلاء الصالحين. هذا علي بن ابي طالب ينتصر للتوحيد، ينتصر وياتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا رايت قبرا مشرفا لابد ان تسويه بالارض. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان علي له الاسوه في النبي وفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عندما فتح الله بلاد العراق على يد عمر رضي الله عنه وارضاه بعث اليه ابو موسى الاشعري قال وجدنا قبر دانيال. من دانيال هذا؟ هو صحابي او تابعي او هو حواري من حواري موسى عليه السلام؟ ها ولا واحد منهم. من دانيال هذا؟ نبي من انبياء، من انبياء اهل الاسلام. يعني انا اخطأ ليس من اهل الاسلام، طب ليش ترد علي؟ هو نبي من الاسلام. اما بينا في اول المحاضرات ان الانبياء كلهم كانوا على الاسلام، ما الدليل؟ دليل طلب العلم. ما انا ما اريد في اخوتي الدماغ فاضيه، ايش الدليل ان الانبياء باسرهم كانوا على الاسلام؟ ماشي اتفضل احسن. نحن معاش الانبياء اكملوا او الانبياء اخوه لعلات. يعني ايش اخوه لعلات؟ يعني ايش اخوه لعلات؟ يعني الان انت مثلا وتين وصاد اخوه لعلات، يعني ايش اخوه لعلات؟ الاب واحد والامهات شتى احسن. فقال الانبياء اخوه لعلات يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى، يعني شرائع مختلفه. ويصدق ذلك من قول الله بكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الدليل الصريح الصحيح في أن الأنبياء كلهم كانوا على دين واحد وهو دين الإسلام. أقول قبر دانيال عليه السلام عندما رأوه في العراق بعثوا إلى عمر ماذا نفعل؟ انظروا لحتم المادة وسد الذريعة. فقال عمر بن الخطاب احفروا 13 قبرا، 13 قبر لما ليعمي على الناس 13 قبرا، ثم في الليل ادفنوه في واحد منهم. لما؟ لأنه علم أن الناس كانوا يستسقون به، يستسقون بذاته ولا يستسقون بدعائه؟ ها لا يستسقون بدعائه. طيب وهذا الاستسقاء ممنوع على مشروع؟ ممنوع الاستسقاء بالأموات ممنوع. طب أي نوع من النوعين؟ شرك ومخرج عن الملة. في حد عنده إجابة ثانية؟ ثانية نتوسل بإيش؟ بجاهي توافق. وهذا هو الصحيح الغالب، أنه إذا استسقوا بدانيال بأن يقولوا أنزل علينا المطر فقد كفر، وسأسأل كيف كفر. وإذا قالوا اللهم بجاه دانيال أنزل علينا المطر فقد ابتدعوا في دين الله بدعة مميتة وهي وسيلة إلى الشرك. لكن في الأول كيف أشركوا؟ من أي وجه أشركوا؟ عندما يتصفون بدانيال يعني يقولون دانيال أنزل علينا المطر، فعل فعل كفر، لكن الفاعل ها حتى ولا تجرأ على مسألة التكفير إلا جاهل جريء، جيم جيم احفظها كده بالقاعدة، جيم جيم جاهل جريء الذي يتجرأ على مسألة التكفير هذه جاهل، جاهل عميق الجهل، جاهل جريء. لكن نحن نقول القول قول الكفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقوم عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. طيب الذي يستسقي بدانيال يقول لدانيال أنزل علينا المطر، أغثنا يا دانيال، هذا الفعل فعل كفر أو القول قول كفر صح من أي وجه من الوجوه؟ نعم كذا ما نتكلم، اصبر نشوف الثاني ها صرف العباده لغير الله كيف ذلك؟ انا اعمل الدعاء عباده صرفاء لغير الله، والقاعده اذا ثبتت العباده بالشرع انها عباده فصرفها لله وصرفها لغير الله. طب الوجه الثاني وده المهم، شرك في الربوبيه احسنت لانه اعتقد في غير الله ما لا يعتقد الا، لان مين اللي يملك انزال المطر؟ هو الله جل في علاه. فإذا اعتقد في دانيال أو اعتقد في محمد أو في إبراهيم أو في موسى أنه هو الذي ينزل المطر فقد اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا شرك في الربوبية. أقول عمر الخطاب حتما للمادة وحفاظا على جناب التوحيد عم على الناس وحفر 13 قبرا ثم دفنه ليلا حتى لا يستسقي به الناس ولا يغلون فيه ولا يصلون إلى الشرك بهذا الغلو. تبقى مسألة نتكلم عليها اليوم ثم بعد ذلك نتكلم على مسألة الزيارة والتوسل وغيره باستفاضة الأسبوع القادم. هذه مسألة إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم بناء المساجد على القبور فهل إذا صلى فيها المرء تصح صلاته أو لا تصح صلاته؟ وإن كان هذا جانب فقهي أكثر منه عقيدي، لكن لابد لزاما علينا أن نبين هذه المسألة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول أن من صلى في مسجد فيه قبر فصلاته باطلة ويلزمه ويجب عليه إعادة هذه الصلاة. فمن صلى مثلا في البدوي، صلى في الحسين، صلى في مسجد فيه قبر فإن هذه الصلاة باطلة، وهذا قول الحنابلة. واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو باطل لا يمكن أن يكون صحيحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد أيضا باطل. وهذا جانب الحنابلة قالوا مطلق النهي يقتضي الفساد، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر هذا النهي يدل على أن هذا العمل ليس على سنة النبي، وكل عمل ليس على سنة النبي فهو باطل مردود. مفهوم ولا لا؟ هذا القول الأول. أما القول الثاني الدلالة على ذلك مطلق نهي يقتضي الفساد. القول الثاني قول جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والأحناف أن الصلاة صحيحة ويأثم المصلي. طبعا الإثم دائر مع يدور مع إيش؟ يدور مع العلم، يدور مع العلم. يعني لو دخل رجل في مسجد فيه قبر فصلى فيه وهو لا يعلم أن هذا المسجد فيه قبر هل يأثم؟ رفع عن أمات الخطأ ونسيانهم اتكلوا عليه، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فمن دخل مسجدا فيه قبر وهو يعلم أن هذا المسجد فيه قبر فلا يصلي فيه، فإن صلى فهو آثم، آثم لأنه ارتكب نهيا، لأنه تعدى حدود الله. ونبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال نبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أنا أريد التفسير منكم، قال نبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. أقول نهى نبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، ولذلك قال لا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إلى القبور. الرواية الثانية قال نبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. ايش وجه الدلاله من هذا الحديث؟ احسنت، صلي في البيت حتى لا تشابه البيت الايش؟ القبر، لان القبر الاصل الذي بينته كان السلام يقول الاصل الذي اصلته لكم وبينته لكم ان القبور لا يمكن ان تصلي فيها ولا يجوز ان تصلي فيها، فانت ان لم تصلي في بيتك شبهت بيتك بايش؟ بالقبر. ذلك ان السلام كان من السنن كل النوافل تصلى وين؟ في البيت. وفي حديث في مسند احمد السند صحيح ان السنه في البيت توازي الفرض في المسجد، يعني النافله في البيت تضاعف النافله في المسجد ب 27 درجه، فكم ضيعنا من درجات وكم فرط الإخوة في صلاة النافلة في المسجد. وهذا تصريح من سنة أن الصلاة في البيت كصلاة الفرض في المسجد. فقال سلم لا تصلوا إلى القبور، وقال سلم أيضا صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فقال الجمهور يأثم لأنه تعدى حدود الله وصلاة صحيحة. قلنا لما صلاة صحيحة؟ قالوا لأن الجهة منفكة. يعني إيش الجهة منفكة؟ يعني أنه يعني منفك عن ذات الصلاة. فإن الصلاة لها أركان وشروط، فمن أتى بالأركان وأتى بالشروط تامة فقد صحت الصلاة. يعني من توضأ واستقبل القبلة وستر العورة وقرأ الفاتحة في كل ركعة وركع ورفع وسجد ورفع من السجود فقد أتى بالأركان وبالشروط تامة فتصح الصلاة بذلك. إذن الصلاة صحيحة بهذا الفعل لأنه أتم أركان والشروط. قال والنهي يأثم به لأنه تعدى النهي. وبعض الحنابلة يرون أن الجهة ليست منفكة، عشان الإخوة تتدبر معنى الجهة المنفكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الذهب والحرير قال هذان حلال لنساء أمتي حرام على ذكورها أو على رجالها. طيب رجل لبس قميصا من حرير ثم قام فصلى الظهر، وقع في النهي أم لم يقع في النهي؟ وقع في النهي. فهل صلاته تبطل ولا ما تبطل؟ عند قلب يعلى تبطل، أن عندما يقول مطلق نهي يقتضي الفتاة تبطل الصلاة. الصحيح الراجح أنها لا تبطل. لما؟ لأن الحرير، انظر الحرير لابسه في غير الصلاة أو في الصلاة فقد آثم، يعني ملوش علاقة بنفس الصلاة، ملوش علاقة بذات الصلاة. الصلاة علاقتها أن يكون فيها أركان وشروط متوفرة، استقبال قبلة وغيرها، فمن توفرت فيه الشروط والأركان وأتمها بالصلاة فقد صحت الصلاة. وهذا الراجح الصحيح. وأما الرد على ما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو باطل، فنقول قد عمل عملا عليه أمرنا وهي الصلاة بالأركان والشروط تامة. مفهوم الكلام؟ هم الآن يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأنتم تقولون وتتفقون على أن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ليس عليه أمرنا، إذا فهو رد. إذا عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فنقول لهم لا، قد عمل عملا عليه أمرنا بأنه صلى مستقبل القبلة تاتر العورة متوضئ متطهر قرأ الفاتحة في كل ركعة ركع ورفع وسجد ورفع وتشهد أتى بكل الأركان والشروط. هذا عمل عليه أمرنا ولا ليس عليه أمرنا؟ إذن فقد عمل عملا عليه أمرنا فصح الصلاة. ثم اتخذ مكانا ليس عليه أمرنا وهو المسجد الذي فيه إيش؟ القبر، فأثم بالتعدي وصحت الصلاة التي تمت فيها الأركان والشروط. وهذا هو الراجح الصحيح. نعم، لا حتى لو عالم أن في قبر. هذه آخر المسائل، المسائل القادمة إن شاء الله في عمق العقيدة تكون إسواتنا. سبحانك اللهم ربنا محمد الشهد أسلمت إليك.